الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما فلا يزال حديثنا موصولا حول أركان الإيمان وحول ركن الأول من هذه الأركان ألا وهو الإيمان بالله وفيه ديانه ولا نزال مع شروط كلمة التوحيد الشروط التي عددناها سبعة وذكرنا منها العلم واليقين والقبول أو العلم واليقين والإخلاص والصدق والقبول والاتيان بقي الشرط الأخير وهذا الشرط شرط خطير ألا وهو المحبة فالمحبة شرط من شروط كلمة التوحيد إذ يجب أن يكون المؤمن يحب الله عز وجل ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب عباد الله المؤمنين ويحب دين الإسلام. أيها الإخوة قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. الحديث كله دائر على الحب المحبة حب الله عز وجل حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب عباد الله المؤمنين حب دين الإسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. حب الله عز وجل أكثر من أي معبود ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي مخلوق وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله يحب عباد الله المؤمنين. المحبة لا تكون إلا من المؤمنين لكن الآن المسلمين يكره بعضهم بعض. الله عز وجل ذكر من صفات عباد الله المؤمنين قال فسوف يأتي له بقوم يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين من حبه لأخيه المسلم يتذلل له كأنه ضعيف أمامه ومع الكافر أعزة على الكافرين رفع رحيله في السماء ومنفوخ على الكافر ويزله كده بلى. لكن الآن والله عز وجل يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم لكن الآن تجد كثير من المسلمين بلسم على كل أهل الأرض إلا أفاض المسلم إلا جار المسلم إلا زميل المسلم تجد يحب غير المسلمين حبا جدا يؤكلهم يشاركهم يجالسهم يضاحكهم لك على كان لي زميل مش عارف ايه مش مكتب عيب اما المسلمون فليس لهم وصف هذا الحب. وبعدين ترجع لي ما هو الاسلام دين الرحمه الاسلام دين المحبه والموده الاسلام دين السماحه ما اصلا ما شافوش كده مش هيحبوا الاسلام. طب اخوانك المسلمين اليس لهم حق في هذا الرحم اليس لهم حق في هذه الموده في هذه السماحه وان يحب المرء لا يحبه الا لله. اسمع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: زار رجل ممن كان قبلكم أقل لهم في قرية أو شجرة. واحد كده خرج طلع يتمشى رايح عن عبيد عشان يزور أقل لهم في قرية، فأرصد الله عز وجل له على ما درج فيه ملكا يقول له: أين تريد؟ ملك في السورة يسأله كل رايح فيه. قال: أريد أقل منك هذه القرية. قال: عندك من نعمتي تربها علي؟ انت في الرجل ده لا رجل كريم كده وانت رايح تروح عنده على شهر ايه؟ انت لما تروح تزوره كده ليه؟ بيقوم يشمر ويجيب المحمر والمشمر وبتاع. قال: لا. قال: ألك إليه حاجة؟ طب انت عايز منه طلب؟ قال: لا، خير عني أحببتهم في الله. فقال هذا الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببت أن يكون الله ورسوله أحب إليه من الإسلام، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لكن تلاقي المسلمين النهارده يقول لك: فلان أو الطيفة الفلانية أنا بكرهها لله الكذاب في أصل وش. أنت ما بتكرهش لله، انت تكره عشان هوى في نفسك، عشان رغبة في قلبك، والعياذ بالله. الذين يكرهون في الليل هم اهل المعاصي لا اهل الطاعات، هم اهل الفسق لا اهل الايمان. لكن الان يحبون الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات والفاجرين والفاجرات والداعين والداعرات وينتصرون لهم ويغضبون الى اوتوا. اما المسلم، اما الطائع، اما اهل القران، اما اهل الله عز وجل، فكيف يقولون كده؟ بل نكرههم لنفس الله، لا يقول بسم الله. وان يكره ان يعود بالكفر كما يكره ان يقذف بالنار، كما يكره ان يعود بالكفر بعد ان قدر الله منه، كما يكره ان يقذف بالنار. يعني يحب الاسلام، يحب الاسلام، يحب الدين. لاحظ الحديث كله يدور على الحب، حب الله، حب الرسول، حب المؤمنين، حب دين الله رب العالمين. ومش ممكن واحد يكون بيحب الدين ويجي يسب الدين. خيال انت بقى، عمرك تحب واحد يرجع تسبه؟ مستحيل. ولذلك سب الدين كفر والعياذ بالله. ولي ابن القيم رحمه الله يقول: العبد طائر. العبد ايه؟ وهنختم بهذه الكلمه. العبد طائر راسه الحب وجناحاه الخوف والرجاء. طير بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. الجناحين دول هم اللي شايلين وهم اللي واخدين المساله معاهم كويس قوي. خوف من الله عز وجل، خوف من عذابه يمنعه من فعل المعاصي، ورجاء في جنة الجنة وثوابه تدفعه إلى فعل الطاعات. والموضوع موزون كده. فلو كسر جناح الخوف وبقى الإنسان ما معهوش خوف وعنده رجاء بس، ها؟ هتيجي فيه طول عمره عايش ان الله غفور رحيم، ويعمل ازاي؟ يقول ان الله غفور رحيم، ويطمع في رحمه الله ويرجو عفو الله، وهذا غرور بالله والعياذ بالله. فاذا انكسر احد الجناحين الطائر مش هيموت، بس ايه اللي هيحصل له؟ هيطير طيران ضعيف، او اصلا ممكن ما يقدرش يطير بالمره، هيمشي على ايه؟ على رجليه. خلاص يبقى مشي ضعيف، سبقك وراحت هناك وده لسه ماشي خطوه خطوه. وإن كسر جناح الرجاء وغلب جناح الخوف في خائف خوف شديد قد يؤدي هذا الخوف إلى القنوط من رحمة الله ويأسر أنا من كل سوء الله ويحكى أنك أنا مهما أعمل ربنا ما شايفني فويل خايف الجناح للأسر الخوف بس نرجع الرجاء كفر لكن لو الاثنين موجودين هتلاقي الحكاية موزونة هيعمل كده جانب الرجاء جانب الخوف لا في عذاب في نار هيقلل جانب الخوف ولا في جنة في رحمة الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم إيه وأن عذابي هو العذاب الأليم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوبيخ شديد العقاب ما ينفعش واحد لوحده لازم الاثنين جنب بعض يوزنوا بعض الطائر له جناحين ايه هما؟ الخوف والرجاء طب راسه الحب لو قطعنا كفرنا جناح طائر يعيش ولا يعيش طب لو قطعنا راسه وصلت الحب لو ما يجوش محبه لله وللرسول والعباد للمؤمنين في الاسلام ضاع دينه مات الايمان في قلبه الحب المحبه شرط من شروط كلمة التوحيد نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا وحب العمل الذي يقربنا حبه إلى وجهه